الحمد لله رب العالمين، رب صلي وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه: وعن أبي مسعود البدري، حديثي جمالة شنا، حديثي جمالة هزار وشصو بنجاوهشت لشبابك، باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد لغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب لشكتابك، كتاب الأمور المنهي عنها لبشي أوشتانيك إسلام نهي ليكردوا لناوش كتابيك رياض الصالحين أما برتيال لباسا كما وإلا تان معلوم به كتابة كما رياض الصالحين أو بشي لخزمة يعني بشي أو مسألانيك رسول إخوة نهي ليكردوا لو بشي شهينا توري نهي كردن لآزارداني آجل وآفرتو هج يعني لاواز وجير دستكان ومندال وكويلوها وشي وكانيا. وعن طبعا لطبع كي علي العمرانة، تحقي علي العمرانة كداري حضارة طبعي كردوا البتاوك وأم درسال لسر طبع كم الجوزي شيخ علي الحلبي رحمه الله لسر طبعا رويشتين بلام لم درسوا كذا كوتا يكتبك يا لو أني شن درسي أكمل ما بي لسر أو طبعة أو طبعية الأروين شكا أو طبعة يعني أما لو يبيشو باشتره وم طبعة تازة درسوا زور نابت. أفروا عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط. الله خزمة كاريكم هو يعني كويلا وتمان مرجها مو خزمة كاريا كويلة بين نخير بلام همو كويلة خزمة كاريا بس مو خزمة كاريا مرجني كويلة بين جاء فرمي من خزمة كاريا كم هبوك يعني كويلة كم هبو بالشلاق لي مدى بقامشي لي مدى. فسمعت صوتا من خلفي لبشتي خمو يوم للدنيا يقبو أي فرمو شي دنك يعلم أبا مسعود أي باوكي مسعود بزانا أقاد لخود بي فلم أفهم الصوت من الغضب أو نتو الربوم كويلك غلطي كردوا كويلك غلطي كردوا كل رؤية تراتوا وتتبيرم باسم كردوا لا خزمت أنا ألي أو نتو الربوم لدنك حالين بوم لتورية لدنك حالين بوم شدلي. فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كليم نزيق بويا تماشاكم دنك دني في غمر عليه الصلاة والسلام. فإذا هو يقول تماشاكم الله يعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام أي باوك مسعود بزانا كأخواني قول تبارك وتعالى تواناي لتو زياترة بسرت وقل تواناي تو بسر أم كويلة واي بردقار تواناي زياترة بسرت تودا وقلت واناي تو بسر أم كويلة تو شن توانا تيا بسر أم كويلة لي دي بقام شي لي دي سوريا كيتو شين يا كيتو خواي بورتغال لو زيادة تواني بسر تو أشياء أجا تو لقل جردستيك واقي لي تو شيد بلان بالبخوا خواي تواني بأسان لنا ود بري بوي الرحمي ليبكا تأخوا رحمة ليبكا أما بريتي لما بستك يعني. فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا الله يوتم حتى يا لدواي أم بياو برزا لدواي أم كويلة أم ليدانا يتل كويلة نادم يا لم نادم. وفي رواية فسقط السوط من يدي من هيبتي لهيبتي ولسام هيبتي يعني السام لسامي بيغمر صلى الله عليه وسلم قام شيخ لدى اسم كوت أخواله. وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله ثم يا رسول الله ما دام ويا ليدان لكويلة نابب لي بدري ومن لي يمدع أولا بيناوي خو أزاد مكرت برزان أزاد كرين كويلة أسانية كس هيا يعني ده مليون بانز مليون ديناري خوي باللحظة والله أوه بخشيم ولا بينا يخوا يتو كولد ببارك الريوة وكولد ببارك الريوة خو كولد هرزان نبوة كشي وتويتي أول بينا يخوا عزاد به لبر قام شيء كليد أوه فقال أما لو لم تفعل لفحتك النار أو لمستك النار رواه مسلم بهذه الرواية فرمي أجر بيت واد نكر دايا أجر أي سوتان دي أجر أي برجان دي أفرمي مسلم بن رواية ثانية روايتي كردوا أفرمي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ضرب غلاما له حدا لم يأتي أو لطمه فإن كفارته أو كفارته فإن كفارته أن يعتقه هل كستبدأ لك إليك إخوي أو كفارتك إيشيا كفارتك أو يا أبي أزادي بك هل كستبدأ لخزمة كاريك لك إليك إخوي يعني حدك لسر تطبيقك لكاتيك أو كويلة شتيك نكرد بي الشياوي أو حد بي لسر تطبيقك ين لطمه يعني زلا راجي اللي يبدأ بوكسيك اللي يبدأ كفارتك إيش يا كفارتك يا ويا أزاليك لبريت ولا سرشت عقوبة داو نيكردوا اللي داو زلد اللي داو بوكسيك اللي داو ولا سرشت كنيكردوا أو كفارتك إيش يا كفارتك يا ويا أبيك ويلي أزادك رواه مسلم وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما وأزن مهلم كتيبة حديثا من جالة الخندوة أنه مر بالشام على أناس من الأنباط هشام كوري حكيم كوري حزام بس ما كنت من عمري كوري خطابة فرمي تامنوا أو بين ناير حق زايبه قصيه لو شو زانيه فرمي مر بالشام بمنطقي الشام تي بربو شام ناو تشيكي في الهوانا قريتوا أقر شي الشام استحاليا خاص بو بمنطقي سوريا و بدل أخص دمشق أو نهوة بيوت للشام بلام زماني شرع زهنان وشرع ناسانا ولا ريد جغرافية والشام ناوچيكي فراوانا قريتوا طبعا ناند هن يقلين تناند هن يقلين بشيك للتكريتي شقريتوا يعني هل التكريتوا أو هالشور ربيتوا بأردنا باشان بيرو بو سوريا برو بو لبنان أو ناوچانا رهمي بيوت للشي بيوتري منطقي شا بيوتري منطقي شا يعني استبون لمشوني كمن اليم لمشوني كمن اليم ونسوريا كويت ايروا سوريا كويت ايروا بس سوريا اري حتى هني منطقي اضنا اضنيفيرن ادنا منش منطقي ادنيفيرن لتركيا حتى بشغل منطقه كاني تركيا اجلن اروا تظمني بلاد الشام با او منطقه ني تركيا وبيروا بناو سوريا ولا خوارو بو اردن ولا خوارو بو فلسطين بيت المقدس من لبين نروى اساسي شامه بنرتي شامه باشان او يعني او دائره او ناوچيا لقل بشق العراق وما هن قالن بشق التكريتي جروات ضمني بلاد الشام هم انا بيوت بلاد الشام افرمي أنه مر بالشام على أناس من الأنباط طبعا لرأيه ترى هاتوا الشام للمس في بيت المقدس والله أعلم أفرمي على أناس من الأنباط خلقان يقول للنبطي أنباط جمع نبطية نبطي خلقان يقول يعني نبطي يعني فلاح قوي نبطي يعني فلاح والله لا أصل أنباط كل يقبونه لبشك عراقة جياون كاتي خوي لبروي كانوا ينبطون الماء يعني يحفرون الماء أبيان هل كان دو بيليان ليا دعوة بوي بيان وترى نبطي كان ولا بروي زيادة إيشان خريتي خريكي كريا كاري وخزمة كاري أو نبوة خلقك أجر إيشي كي وابوايا يا بيشي كي أو نبوايا أو هن بيدوتا يعني نبطي ويل سفياني ثوري وغيره وهاتوا الله يقدر نبطيك ببنية طلبي علمي أكل بينا خوش يبيد علم هاتوا كز نزم بوا يا السوق بوا خلكي كي السوق وصول دي طلبي علم دكا حزي أكل أشراف ونودار كان وخلك أو كان بين طلبي علم كان شو علم شريفة أبي خلك بشرفك بين طلبي علم كان على كل أصلي نبط أبو بكا خزمتم كربن أفرين وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت ما شاك أم نبطيانا طبعا أم نبطيانا جئين بون قاورو جولكبون أم نبطيانا قاورو جولكبون ما شاك لبرخو الراقي لاون زيت يشكراو بسريانا أو خورا قرمل ليانا دا عزيت يانا دا فقال ما هذا وشيوا أم بو أوان لي أكري قيل يعذبون في الخراج وفي رواية حبسوا في الجزية لبر خراج جزية بند كراون يعني جزية نادا يعني جزية نادا لكاتك توانايش يعني بو بيدا يعني اگر كسي تواناي جزية داني بيو بلي نايدا دروس عذاب دري بس نبوش عذاب دان جابو يا اگر جهاتو هر نيبو أصلاً جائز نية نعذاب يزور ونعذاب كمي بدي أقر نيتواني جزية بدا بوية نية دا جائز نية عذاب يبدي نزور ونكم أفرمي فقال هشام يعني هشام كوري حكيم كوري حزامتي أشهد لسمعت رسول الله سين بخوالة بيغمر بيسوع عليه الصلاة والسلام شايتي أدم دو توكيت هم أشهدو هم سيني شخوا جملة في غمر خواب صلى الله عليه وسلم فرميتي إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا خواي برد الله قيامته سزاي أوانا أدا كسزاي كأذن سزاي أوانا أدا كسزاي خلق أذن للدنيا بويا أما وانيه زور قرنجا بو إنساني مسلمان كظلم لخلقناك شو خواي برد الله لقيامته سزاي هذا لسري سزاي خلق دي خواي برد الله سزات هذا سزاي خلق دي خواهي برغات سزاته ده باوكي كيلا من علاكت دايكي كيلا من علاكت ما مصايا كيلا قتاب خانة بري وبري كيلا قتاب خانة بزيشكي كي وحل إلى آخره براكانا بري وبري كومبانيايا كي وزيري كي سروكي كي بوليسي كي نابي خلق عذاب دي نابي تعذيبي خلق دي نابي بدي لخلق أربيب يغمري خواه صلى الله عليه وسلم لا فرمايش تيكا أفرين دوكو مالهن لأهلي آقرن نمبينيون دوكو مالهن لأهلي آقرن نمبينيون إكي كان أفرمي نساء كاسيات عارياتك وتأيكي كو مالكي تريان أفرمون شي أفرمون وناس معهم سياط كأذناب البقر خلقان يكن قامتشيان بدسوية وكو شي وكو كلكي مانع أدن لكي بي أدن لخلق بي أذن لخلق فيه وهي إنساني مسلمان دورك يتو لا ظلمه لا بغلم لعذاب داني خلقه مسلمانان بوتي لبروي خواهي بردار عذابي وكسانة دك لدنيا عذابي لدنيا عذابي خلق أدن فرمي فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا رواه مسلم فرمي باشان شو بلاي أميركا وقصي لغلا كرد وتي أما ظلمة أم كاري أوي كنا شرعية أويش فرماني كرد ريان ويل كراو يعني بردران عزات كران وبر الله كران مسلم رؤيتي كردو طبعا مسلمانا لدير زمان هل برقري كان ولا جولة كلا قابرة كان كاتي ظلمة اللي كراو بي مسلمانا كان بنتا محامي وباري زريان ابن تيمية لجيانا ميها توا جاري كان لشرو روبا روبو نويكا كومالي أسيرو بند كراي مسلمان كان كتجر دسي كافر كان أو سا كافر كان أنوي أسير مسلمان كان بردن أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية نامي كان نسيبه باشا كا الله صالة هاي صالة قاور كان وجول كان لو لاتي إما بون إما رزمة ليان قرتون واحترام عليه قرتون وأوي لخوم من منع كرد بلوان إيش ما منع كردوه وداواي آزاد كردني بس دي لمسلمان كان ناكين بلكو أبي أوانش آزاد بكرين كا قاورن ولقل مسلمان كان جيراو أتاك وتاي أبج رازي أبيو جولك كان إيش يا قاور كان بابلم لقل مسلمان كان ويكو بريان بريان أدا طبعا للدير زمان ولما انتقانا قاولوا جولكا هل سايب سيبر مسلمان كان بون سراحتيان لم ملاتاني اسلام زور زيت الولاتا كان اخوان هم يجو شاهده يعني سيبني من بيكم حتى وكو اندا استعمار داجير كاري وعلمانيته ليبراليته هاو الشيء وكان ينهاتن بيروكي جا كردنا وجودا كردنا يعني هنا انا وخلقوا او سوايا كردا خلق شبكا او سا كاري كان كركوا جيا كارين لنا خلق دروس كرد و كينو فتنة يعني بابلن فتنة يعني لنا هو ملقي مسلمان لنا نايا وتنا ندل سوريا كسي يقبو ناوي خوريبو كابراكي قاوربو لسوريا لصالي نصو سيكان تام باسكم خوي اللي دايقوي هزار نصو دوبي سكان يعني لا لا لا لا سدي بيشو كاتيك بريطاني وفرنسي كان دين أو منطقانا داجيرة كان استعماري فرنسي وبريطاني وان أمج لبروي قاورة دين بلاي بيغلين الله نيما هاتوين إيوال لدس مسلمان كان رزقاركي أوج أرواتا مزقوتي أموي وأزام أموي دمشق خد بيدا مسيحيشة خد بيدا الله امانه گرکی انا بوب من خلط یعنی بلنی ما هاتوین ایوی مسیحی کان و ایوی گاورا کان لدس مسلمان کان رزگار کی جا اگر مسلمانیتی اوی برگری لخاکی سوریا بکینو و نهلین ولاته کمان ام استعمار دا گیریب که انا اشهد و لا اله الا محمد رسول الله خلقی اجتماع مسلمان نایه بس خلقه و حالیون مسلمان بو خلق دسا کان تکبیر الله اکبر لا اله الا الله ارون حتا هو انده بزمي قوله هو احتلالي فرنسي دروسه كان لو سردمه على كل بس كم لويا يعني بون جاري ويا الله مسلمان ده صلاة بقر ده خلق قتل وعامة كان خلق كوجن مسيحي نهارا حميا لنا ودن يعني ناس هنم سبحان الله سركوتوش نات وان قنعد وخلق بس شون قنعد وخلق كان أسرك الليرة لبر أو مكينة إعلامية قولي لجردس يعني أقرناه إنسان بس بيركاتو الله بيجا باشا أم ولاتانا شن صار الإسلام حكمي كردوا بين صار بنجا صار ست صار سيانزا سدا سيانزا ستي سيانزا ست صالي إسلام حكمي من أم منطقة ني كردوا أتاوكو يسا برزقاي أو كنيسي قاورا كانوا أو برزقاي جولكا كانوا أو همو شوين أنا ماون قاورا كان ماون جولك كان ماون باشا أجر أمانة باشا أجر أمانة قتلوا عام كراون وكجراون وبراون أمانة شيء كان ليرة ونيا أجر أمانة دولة إسلام كشتوني إيه أمانة شيء كان دولة إسلام عبرا نقد جولك وقاورا يزيد يا كان يعني أجر أم يزيد أنا كجراون شيء كان دولة إسلام عشان صار ما دام ماونة وبالغير سوري نكجراون دولة إسلام نيكشتون لنا وين بردون بلام شد كان وهابي ناي دولة إسلام كان خلق لتنان لحكم إسلام مش بترسي والله اللي تنا شارمه زور مسلمان هيا مسلمان يساوي الكا جيل مسلمان أو يبقى سركات مزجوت وهجل دين نازاني والله زور يلا ضلي والله خوايا مسلمان جهاتي تم مزجوتيش لو أنا نزل رزية كم يشنيش بقى خوايا حكم إسلام نيت وخوانكش معنا كل شيء بو كاري جان كل دول لسد دروني تاك خلق لحكم إسلام ترسي بو لبري ويني داعش بيش أنا ده آواتي دي داعش وكو إسلامي راسقي ندر كوي ويخلق لإسلام صلكاته حقيقة شوانية ده دولة عثمانية كاتيا كوا جولك كان لأندلس كاتيا أندلس أكوي جورا كان داعيري كان لين خاش برس كان وا جولك كان جينا يتو شقي أنت أظن داري أنا كم جو لكان بوكيورن تصور كان بوكيورن لمسة لازم أما قصنية بلا كانم قسي ناو بازار بوتان بير أما وثائقة وثائقة وثائقة ورقية ورقة تأي سماوة ورقي رسمي جو لكان سر خوانا لقلن وأزم دين بو سيلانيكي إستا كاتي خوي سر بدولة العثماني بو بلام إستا شوينك الأولادي يونان سيلاني كاتي خوي كسلطان عبد الحميد شخوا قوري روناك أو برحمتي كاتي كنفي أكري لبي أبي بو ماوي لصالي زر نوصو زر نوصو نوبو هزر نوصو بانزو أو نوتاوك وفاتك كسيلانيكي بيالين الحرب العالمية كما أي دوريني دولة العثمانية دولة العثمانية ونا دولة العثمانية شو كعلمانية كان حكمي أنا كرت السلطان عبد الحميد نما من بوخوم بيموايا دولة العثمانية بنماني سلطان عبد الحميد نما على كلين بمسألة أصلي موضوعك كمن ما بسمع أما جي بيبكم بلي بس أكمله وك جولك كان دين لين نشتجي ابن بالمناسبة لصالي هزارو نوصو النوتكان تقريبا أو كاتيكا تركيا دولتك علماني حكميك أو ميرادقري دولتي كمال أتا تركا نتو يقولتو كان داولة دولتكانك ألي هركسي وسيقيك لا يلباري ما في مروف وبابو ماني بنيري يتر هر ولاتيكو بلغنا مكانيك لميجوة الأرشيف هيانا لباري ما في مروفو أينيرن تركيا علماني شيء أينيري أول سيقانة أينيري ككاتي خوي دولة العثماني جي جولك كاني كردوتا وكاتي الأندلس وكشتي هين راونو لتركيا نشتجيك راون قزم لويا دولة إسلام كزناكو جي إلا كسي بيز بي بويا همو أواني لحكم إسلام ترسن لبري لخوان ترسن شو لخوان بقومان أذان خوان أذان شيء عن كل دوامان بوي ترسن لحكم الإسلام أجرنا إسلام خلق لسايوس يبري أحسيته وأحويته خلق تمناه واكن إسلام حكم ينك خلق تمناه واكن إسلام حكم ينك أفرمي الأنباط والفلاحون من العجم أنباط بريتلا فلاحي عجم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه يا عمري خوا صلى الله عليه وسلم قدريجي كبيني قدريش كر يعني اگر توزي صريح من ملتانا قدريج ناوى مثقفانا كيتي كريج ناوى عشائر كيتي يعني. فرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قدريج يكي بيني موسوم الوجه والله مشاني ناوى عشائر كيتي بس ناوى فرمي كيتي ناوى فرمي كيتي وقدريج حيوان يزور ماني قدريج يكري قدريج شتي دربي يعني شتي دريجي قدريج بي هل قدريج نيه قدريج أسويش قدريج بويا هل ناوكي خوي توزي قنجاو ترابوي ألي قدريج كي بيني دموشاوي دياري كرابو دموشاوي دياري كرابو يعني موسوم لوس مواتوي وسم يعني علامة يعني نشانة يعني شي يعني كوي كرابو كداخ يعني كوي بابلين داخ كردن دموشاوي داخ كرابو وكون نشانة اللي أدرابو فأنكر ذلك الله بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم نقول إكر الله قال من القائل قال بعض العلماء القائل هو نبي الله صلى الله عليه وسلم بيغمر إخوة أفرمي قاضي عياض أفرمي أوي الصواب الصحيحة بريتيلا كي قائلك كي قائلك بريتيلا قائلك بريتيلا قصي عباسي كوري عبد المطلب خوي أفرميه وفي كتاب مسلم يوهم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لصحيح مسلم حديثك هاتو ظاهرك سيرك وأزاني قصي في غمر بي عليه الصلاة والسلام وأمر رواياتك خمانين خزمتي ظاهرك وديارة قصي في غمر بي عليه الصلاة والسلام والصواب هو أنه من قول العباس قاضي عياض فرميه بلا ما هو الصواب قصي كيه قصي عباسة، وأنه هي فرميه هو العباس بن عبد المطلب قائلي فوالله لا أسمه قصي عباسة كذا في سنن أبي داود، فرمي لسنن أبي داود وهاتوا يو بقى رمزان لسنن أبي داود أبي النوا لوني نسخي تربي برشاوي كوتبه والله ملو نسخاني أبو داودي استا بقى رمزان يدوزنوا من مدوزيوه بلام لا أبي علاها توا بلاي لا مسندي أبي علاي موصلي موصلي هاتوا لا يطبراني شاتوا بلام لا أبو داود بقرن بشكوي أو دوزي تانوا فرمي فوالله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه ما دام يا دياريناكم وثمان وسم يعني علامة داخيناكم ونشاني لسردابنيم إلا أوسري دمشاو نبي وأمره وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه أفرمي وفرماني كرد قدري جكيان داخ كرد لكوي لجاعرتيه جاعرتان شيا جاعرتان أفرمي جانب الوريكين حول الدبر بريتيا لا أملا ولاي هرد وريك للاي للاي كوما ورك بريتيلا شي كاليرا فريم بريتيلا الوريكيني وريك بريتيلا مفصلي بين بلي وريك بريتيلا مفصلي بين جمجي نيواني حوز وران جمجي نيواني حوز وران يعني لكلوكا او بي او تري شي بي او تري وري يعني بان خواري بشتي خوار قشتي لبنا داخي كردوة رواه مسلم فهو أول من كوى الجاعرتين الله يكم كذبك جاعرة شبك جاعرة داغبك بيش أو كس أوي داخنا كردوة أفرمي وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه لبيغمري خواته عليه الصلاة والسلام كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم عفوا وعنه يعني وعن ابن عباس وعن ابن عباس لابن عباس سوا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قدريجك بلايت يا برب وقد وسم في وجهه لمشاوي دياري كلا برزن أوانتا حيوان داري كرد بيا بيني بيتي خاوان حيوان بي بي سي بوا بي نشانية بخاتقي حيوانك إسا لا يخوما هن چي بيكن سبوغي يكن زور جار بويا بي بي سي أخوازي دياري بكي بلام أوسا ديارة بمنوعة دياري كردنك بويا أسان تربو أنجا في شوازك إسا سبوغ أطواني باكي كيو بلام كاتي داخد كوليتر أو حيوان هر چي ليبكر يا خاوانك بي بنيا إناسيوا يعني نتطواني بله بزور رجع يعني زيادة الرجع يعني كان بكار هنا كابلا نتواني فروفيل تدا بكا بله فرمي لعن الله الذي وسمه وهي لعنتي خوا لو كسيك و لعنتي خوا لو كسيك و أمي دياري كردوا أم نشاني لسر أم حيوانة دانا رواه مسلم لعن الله أكلي أبو وكو دعاء ورم جرا أشكلي شيء بخبر به يعني إخوان نفرتي كرد ولو كسيك أمي كرد لعن الله فعل ماضيها والله مشكلة دعاء به يعني خبر أريد به الدعاء وفي رواية لمسلم أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه في أمر إخوة صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولا أوي لدى متشاو بدي وهروها يا دمشاو نشان بكي بكردي وسم نشاني بي أبن غير نشانة شي ترمانية كانت نشانة بخيطة قي حيوانية جو قال نشانة شي تري بي أدلين دياري كرد نشانة شي تر باش هل بد أما جبوكم كوا دان لدى متشابي حيوان حرامة بدأ لدى متشابي حيوان حرامة اگر مروف بي اگر حيوان بفرقيني لدى مشاودان حرام بلام لا إنسانة أشتر وتندر لدى مشاوي إنسان بدي وهروها دياري كردن لدى مشاوي ليدان بدياري كردن بنشانة لدى مشاوي أجلك دابني بإجماع مسلمان نهي لكراو بإجماع مسلمان لهي نهي لكراو و أموكو إنسان غير إنسان هني لزانين وجوانا كراهتي هي ده مشاوي أجل شبكي دياري كي بلام رسول الله فرمى لعن الله حرام بلام حرام كراهتي نية كراهتي نية شو كرسول الله لعنتك لعنتك وكباغي أفرمي أو أظهرت له شكرا لعنت كردن بو حرامتيه لعنت لسند ناكري لراسي لعنت لمكروه ناكري لعنت لشد ذكري لا حرام ذكري بلهم غير هذا مشاو غير هذا مشاو زهر بي زانين بيان حلال حيوان داخلي لغيره لغيره دمشاو بمش دين كوتاي ام بابا بابي دهاتو باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى إلى آخرها بشيك لباري حرامتي سزادان بآقر آية درسة بآقر عذاب دي بونا مشيك بسوتيني بونا ميروشة بسوتيني بونا بشيلي بقري بسوتيني بونا قريك شقاليك لباري عزيتي داوي آزاري داوي مرو مالاتي خوار دي بونا قريك وتدنا ورانك سرقو لكي دا پانزيكي شكاندوا توش بويدا عنشي داخبر لضلطة إقري وسعي سوتيني أما درست درسي ذات والله من بسالتان دستكري غير لما خشب يا أخوانك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.